القادم. هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الأنانية. رمضان يمنعنا من الأنانية ومبدأ أنا وبعد الطوفان. فكرة أنا سليم مش مهم الناس اللي عندها أمراض مزمنة أو أمراض في الرئة تأثر عليها. أنا خلاص أنا محصن أنزل الشارع ومش مهم بقى في حاجة ممكن تضريني أو تضر غيري. طالما مفيش حاجة مش هتجيلي أنا فخلاص. ده حاجة نفسي نتخلص منها ونفسي يعني في رمضان ده الناس تبتدي تفكر أكتر إن إحنا كمجتمع كلنا مسؤولين عن بعض. إحنا كلنا عايشين في سفينة واحدة. ما ينفعش نسيب دايما المثل كانوا بيقولوا إن إحنا صغيرين. الناس اللي عايشة في سفينة الناس اللي في الدور اللي فوق شايفين الناس اللي تحت بيخرموا السفينة عشان يشربوا ماء. ما ينفعش نعمل كده كمجتمع. ممكن تصرفاتك تأذي غيرك. ممكن تأذي والدك والدتك أو أجدادك اللي عايشين معاك أو لو حد عنده ظروف صحية مثلاً. وقاعد معاك في نفس البيت أو جارك أو ممكن تأذيه لما أنت تتصرف بأنانية مفرطة وتخرج عكس كل الإرشادات اللي بتتقال مش بس في مجتمعك أو في بلدك لا ده في العالم كله. فأنا نفسي أن دي تبقى فرصة أن احنا نتخلص من الأنانية الفردية ونفكر كمجتمع مش بس في المرض في حاجات تانية كتير جدا. وانت بتسوق تفكر ان الشارع ده بتاع ناس كتير مش بتاعك انت لوحدك. وانت بتركن على الرصيف في حتة مثلا المفروض الناس اللي بيتحركوا على كراسي متحركة تبقى عارف ان انت يعني المفروض لو في حتة واطية شوية في الرصيف تسيبها للناس دول. بصفة عامة حاجات كتير تبقى عارف ان انت داخل طابور مثلا على تذاكر ولا حاجة متصرفش الأنانية وتقول انا هروح تمشي في ناس تلاقيهم في المترو يمشوا وهي عكس الناس كلها ويدخل على الراجل في شباك على طول. يعني ايه الأنانية؟ انت احسن من الناس اللي واقفة دي كلها. فانا نفسي ان احنا في رمضان ده نحاول نفكر في مصلحة الكل مش في مصلحة الفرد بس. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من الأنانية يؤكد على هذا المفهوم فضيلة الدكتور مصطفى صابر من علماء الأزهر الشريف. الأنانية وعدم مراعاة الصالح العام. بعض الناس يعني في الحقيقة يقول أنا وبعد الطوفان لا ينظر إلا إلى مصلحته فقط. يعني انت شايف ان مصلحتك في المكان الفلاني مهما اثرت على غيرك او ضريت غيرك او عملت مصلحتك ومش مهم من سيصيبه ضرر ومش مهم مين ممكن يتأذي وربما تؤذي نفسك اولا. يعني انت ممكن تكون بتأذي نفسك وانت مش واخد بالك. لذلك الأنانية أمر مذموم في الإسلام وأن الإنسان ينظر إلى مصلحته فقط هذا أمر مذموم لأن الإسلام أمرنا أن يكون هناك الحب والإيثار بيننا وبين بعضنا البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى حب للناس ما تحبه لنفسك ما تبصش لمصلحتك ثم تقول علي نفسي وما يهمنيش ما دمت أنا لا يضرني أي شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا جميلا فقال مثلي ومثلكم كمثل قوم استهموا سفينة لما عملوا القرعة ما بينهم وبين بعضهم ناس قعدت في السفينة من فوق وناس قعدت في أسفل السفينة. هذه السفينة كلما أراد من في أسفلها أن يشربوا الناس اللي تحت عايزين يشربوا فلازم يطلعوا فوق على سطح السفينة يأتوا بالماء من سطح السفينة. فيقولون لمن في فوق السطح لو أن خرقنا في نصيبنا خرق بيقولوا لهم لو احنا عملنا خرق كده في نصيبنا في أسفل السفينة بدل ما بنطلع نجيب مية من فوق المية هتخشنا من تحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا الأمر فيقول لو أنهم تركوهم لغرقوا جميعا. لو سبوهم يعملوا خرق في السفينة في أسفلها يبقى كلها يغرق. أما لو أخذوا على أيديهم يعني إيه لو أخذوا على أيديهم يعني لو رجعوهم عن طريق الغلط أو عن الطريق اللي هم ماشيين فيه نجوا ونجوا جميعا. يبقى الإنسان منا لا ينظر إلى مصلحتي فقط، لأن مصلحتك ربما تضر بمصالح الآخرين، وعندنا القاعدة الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار. يبقى الإنسان لا يضر بإخوانه، حب لأخيك ما تحب لنفسك. زي المهاجرين والأنصار، لما قدم المهاجرون على الأنصار آثروهم على أنفسهم، وكان بهم الفقر وكان بهم الخصاصة، يعني كان الإنسان منهم يكاد أن يموت جوعا ويقتسم اللقمة مع إخوانه. أما الناس اللي عندها أنانية واستغلال وعدم مراعاة مصالح الناس، زي ما بيحصل الآن حينما تناشد الدولة والجهات الرسمية ومجلس الوزراء يناشد الناس ألا يخرجوا وأن يلتزموا بيوتهم بقدر الإمكان، إذا لم يكن هناك مصلحة للخروج إلى خارج بيتك فالزم بيتك وليسعك بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تؤذي إخوانك ولا تكون سبب في نشر العدوى. إنما لا، مش مهم أنا أخرج عشان خاطر أنا محتاج إن أنا أقعد مع أصحابي، أو إن أنا أتنقل مثلا وأقعد في أي مكان ربما يكون في وقت الحظر، وده مشكلة كبيرة جدا، لأن في هذه المسألة أنت لا تضر بنفسك فقط. كمان بعض الناس الذين يظنون أن الإسلام دين جامد لا يراعي المصالح، فهذا أمر مذموم بالنسبة لهم. الإسلام دين يراعي مصالح الناس، والإسلام دين يخاف على النفس البشرية. يعني حينما نأخذ قرارا بغلق المساجد وهذا للمصلحة العامة ولصالح الصحة العامة للناس، يبقى لابد وأن يلتزم الناس. ما يجيش بعض الناس يقول لك لا ده احنا هنعمل جماعة قدام المسجد أو نعمل تجمع في مكان ما، هذا أمر صاحب الشريعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أن نصلي في بيوتنا، قال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تلك هي سنة النبي فاتبعها. فما عالج المريض سوى الطبيب. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.